والمجددة عز هذه الأمة عند أهل السنة بقدر ما تغيظ منها نفوس الرافضة وبقدر ما يبغضون هذه الشخصية. أخي المستمع الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، شاكرين لكم حسن استماعكم.